فكلمة محمد بدل من كلمة النبي. طب جريت كلمة محمد ليه؟ لأنها بدل من كلمة النبي، يبقى قرأت عن النبي محمد، يبقى بدل مجرور. طيب لما اجي اقول لحضرتك قرأت عن، قرأت عن، هقول مثلا ايه؟ خالد وطارق. قرأت عن خالد وطارق، ايه سبب جر كلمة طارق؟ طب خالد مجرورة عشان مسبوقة بحرف الجر عن. طب وكلمة ايه؟ طارق مجرورة لانها ايه؟ معطوفة، والمعطوف ده تابع من ضمن التوابع، ولما كان المعطوف عليه مجرور فكان المعطوف ايضا ايه؟ مجرور. يبقى اذا هنا الكلمة جر اذا سبقت بحرف الايه؟ الجر، او جرت بالتبعية. التبعية اللي هي تكون تابع من ضمن التوابع الايه؟ الاربعة، النعت، توكيد، العطف، البدأ. فضل مولانا. نعم. توكيد او بدل او صفة، الصفة هي النعت. لا هما الاربعة دول خلاص، دول التبعية. يبقى برضك حرف عطف ومعطوفة عليها. بس ما احنا قلنا هو بناخد واحدة واحدة عشان ما ندخلش الدروس مع بعضها كلها. اصل ايه احنا، انا عشان امشي في الدرس الاولاني وهطلع منه هتلاقيني داخل في كل قواعد النحو في الدرس الاولاني واحد، لان انا قدامي العدد وقدامي التوابع الاربع، يعني لازم اعرفك ايه هو دلوقتي النعت وايه هو التوكيد وايه. يبقى ده درس مستقل، يبقى مش هشرحه في وقت، يبقى اشرحه دلوقتي، يبقى برضك مش هنخلص. نفس المشكله كنا بنعاني منها قبل كده، ان نحتاج ايه؟ واحده واحده حتى نصل للقاعده المطلوبه، لكن كاستفسار نوضح. لكن هو النعت والتوكيد والعطف والبدل دول بنسميهم التوابع الاربع. ادي الصور بتاعتها هيت قدام حضرتك عشان تبقى ايه؟ متذكرها. فالجر بالتبعيه، أثنيت على الطالب المجتهد. إذن إيه سبب جر كلمة الطالب؟ ها؟ مسبوق بحرف الإيه؟ إذن أنا عرفت إن هو اسمي ليه؟ مسبوق بحرف الجر، وعرفت كمان إن هو اسمي ليه؟ دخلت عليه الألف وليه واللام. خلينا في العلامة بتاعتنا الأولى. طيب أنا قلت دلوقتي إن كلمة الطالب مجرورة عشان دخول حرف الجر عليها، إذن هي اسم. طيب كلمة بقى المجتهد قلت عليها ليه مجرورة؟ لأنها صفة أو نعت لكلمة الطالب. خلاص. طب والعلامة التانية اللي أكدت لي إن هي اسم قبول إيه؟ قال ماشي. فإن المجتهد صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة، وهي صفة لكلمة الطالب المجرورة، والصفة للمجرور مجرورة. خلاص. طيب والجر يكون بالجوار، ودي اتركها لانها مش مستخدمه كتير، يعني خليها في المستخدم ايه؟ بكسره وبجبنه. دي حاله كده من الحالات اللي هي ايه؟ يعني منفرده وقليله الاستخدام، لكن لو عايز نوضحها نوضحها مفيش مشكله. نعم. اللي جايه دي لا هنقول لحضرتك. هاي الجر بالجوار بيقول لي من اشهر الامثله التي وردت عن العرب في الجر بالجوار، يعني الكلمة ديت مجرورة، ما هيش تابع من التوابع الأربعة، ولا هي مضاف إليه، ولا هي قبل منها حرف جر. وادي الثلاث حالات بتوع الايه؟ الجر. أمال ليه جرت كلمة كذا؟ جرت لأنها مجاورة لكلمة ايه؟ مجرورة. لابد ينبها كده من الحب ايه؟ جانب. هي جت جنب كلمة مجرورة فانجرت زيها، لكن لا هي نعت ليها، ولا هي اي تابع من التوابع الاربع، ولا دخل عليها حرف جر، ولا هي مضاف اليه. واحنا عندنا الجر بيكون بكم حاله؟ ثلاث حالات، يا اما بحرف الجر، يا اما بالاضافه، يا اما بالتبعي. طب الكلمه دي جرت ليه؟ قال لك لانها مجاور، من جور السعيد ايه؟ يسعد. جنب منها كده مجروره، يبقى مجروره زيها. فبقول لي من اشهر الامثله، هذا جحر ضب خرب. طيب احنا قلنا دلوقتي ايه؟ هذا جحر ضب. هذا جحر، هذا اسم اشاره مبني في حال رفع مبتدا، وجحر ايه؟ خبر. ضب خرب. ماشي يا إخوانا. هذا جحر إيه؟ ضب. كلمة هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. تبوى جحر خبر مرفوع، هذا إيه؟ ما هذا؟ هذا جحر مبتدأ وإيه؟ والخبر. طب كلمة ضب، جحر ضب، ضب ده مضاف إليه. أنا عندي دلوقتي عايز أقول لحضرتك حاجة، دي بقى خاصة بينا مش طلوع عن الدرس، لا ده خاصة بينا. إيه اللي خاص بينا؟ النكرة قد تضاف إلى النكرة، النكرة قد تضاف إلى الإيه؟ إلى النكرة، لكنها لا تكتسب التعريف، تبقى نكرة كما هي. أما إذا أضيفت النكرة إلى معرفة اكتسبت التعريف من الإضافة إلى المعرفة. يبقى النكرة قد تضاف إلى نكرة وقد تضاف إلى معرفة، فإذا أضيفت النكرة إلى المعرفة اكتسبت التعريف، أما إذا أضيفت يا مولانا النكرة إلى النكرة اكتسبت التخصيص، يعني أنا خصصت دي بتاعت إيه لكن ما اكتسبتش التعريف نكرة زي ما هي. وبالتالي يمكننا القول أن النكرة بعد النكرة، أن النكرة بعد النكرة، تذكر جيدا حاجة من اتنين، النكرة إذا جت بعد نكرة حاجة من اتنين، يا مضاف إليه يا نعتل النكرة، يا مضاف إليه يا نعتل إيه للنكرة. أي نكرة بعد نكرة لازم تيجي حاجة من الاثنين دول. هقول لحضرتك هذا كتاب شريف، كلمة شريف جت لي بعد كلمة كتاب وهي نكرة، لكن كلمة شريف وضحت صفة في كلمة كتاب، أوضحت فيها صفة، وصفت الكتاب بأن هو إيه؟ شريف. طالما أن هي وضحت نكرة فيها فهي إيه؟ ها؟ فهي ها؟ لا، أنا نكرة وضحت صفة في نكرة قبلها، بقت إيه؟ بقت إيه يا أخوانا؟ نعت، ما بينت فيها صفة هي. أنا نعت الكتاب دلوقتي بأن هو كتاب إيه؟ شريف. طب لو إن الكتاب ده هو كتاب واحد اسمه شريف، طب لو ان الكتاب ده كتاب طالب، فقلت لك ايه؟ هذا كتاب طالب، هذا كتاب صديق، هذا كتاب تلميذ، هذا كتاب مدرسة. كلمة مدرسة دي بينت صفة في كلمة كتاب؟ ما بينتش فيها صفة. طالما النكرة بعد النكرة لم تبين فيها صفة، خلاص ما بينتش فيها صفة، إذن هي مضاف إليه. زي هنا دلوقتي هذا جحر إيه؟ ضب. الضب ما هو شناعة الكلمة إيه؟ جحر. ما هو شناعة الكلمة إيه؟ جحر، عشان نقول عليه إن هو نعت، إذن هنقول عليه مضاف إيه؟ إليه. طب جاني بعد النكرة تاني نكرة تانية، فالنكرة التانية كلمة خارب ديت ما هيش برضك نعت لكلمة إيه؟ ضب. طب ليه جرتها؟ ده هي المفروض ان هي، انا بوصف الجحر بانه خرب، انا بوصف الجحر بانه ايه؟ خرب. هذا جحر ضب خرب. هو مين الخرب؟ الضب ولا الجحر؟ الجحر. امال ليه يا مولانا جريت كلمة خرب رغم ان هي ايه المفروض تبقى ايه؟ مرفوعة. انا جرتها لانها مجاورة للكلمة المجرورة، ده هي جرتها لأنها مجاورة للكلمة الإيه؟ المجرورة. فلذلك هنا بنسميها إيه؟ جرت بالمجاورة، يعني هي أصلا ليست إيه؟ مجرورة، ولكن جرت ليه؟ لأنها مجاورة لكلمة مجرورة. ودي أمثلة قليلة في اللغة العربية. نعم خلاص بنعرفها برضك مجرورة. لا لا لا ما نقولش خبر بقى، ما نقولش على خبر، لا لا، الخبر هنا مبتدأ والخبر. فضل أستاذ. خرب يبقى خارب على طول، تبقى هذا جحر خارب، يبقى نعت الكلمة مين؟ كلمة جحر، لكن أنا فصلت بينها وبينها بالمضاف اللي هو النكر، فلذلك هنا جرناها بالمجاورة. خلاص؟ طيب هنا بقول لأوت والجر بالجوار، ومن أشهر الأمثلة التي وردت عن العرب قولهم هذا جحر ضب خرب، فكلمة خرب من حيث المعنى صفة لكلمة جحر، وفي نفس الوقت حقها الإيه؟ الرفع، عشان تبقى صفة لكلمة جحر اللي هو خبر مرفوع. ولكنها أي خرب جرت لمجاورة المجرور وهي كلمة إيه؟ ضب. ولعله من المفيد الإشارة، ولعله من المفيد الإشارة إلى أنه من خواص الاسم الإضافة،